عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ونكمل في كتاب منهج السلفيين، وصلنا إلى باب سجود السهو والتلاوة والشكر. نقرأ ما قاله الشيخ ونبدأ من جديد. قال: هو مشروع. قلنا كلمة مشروع تحتمل عدة أحكام، منها مشروع تشمل إما واجب وإما سنة وإما مستحب. وذكرنا اختلاف العلماء في حكم سجود السهو، فمنهم من قال هو واجب، ومنهم من قال هو سنة بتفصيل، ومنهم من قال سنة بدون تفصيل. والراجح أن سجود السهو واجب، والراجح أن سجود السهو واجب، مسألة ذكرناها في اللقاء السابق. طيب، وذكرنا المعلومة التي بعدها، أسباب سجود السهو ثلاثة. ما هي أسباب سجود السهو ثلاثة؟ رقم واحد زيادة، اثنين نقصان، ثلاثة الشك. يبقى أسباب سجود السهو إما بزيادة في الصلاة، أو نقصان في الصلاة، أو شك في الصلاة. ودي ذكرناها، ودي ذكرناها المرة السابقة. بالنسبة للترك واجب يشمل، لا لسه ما قلتش حاجة، بس بقى عيد المعلومات اللي قلناها وبعدين نبدأ نقرأ كلام الشيخ. قال: هو مشروع، دي ذكرناها. المعلومة الثانية أسباب سجود السهو ثلاثة، ودي ذكرناها، الزيادة ونقصان والشك، دي كتبناها احنا، كتبناها المرة اللي فاتت، قلنا أسباب سجود ثلاثة، ثلاثة إما زيادة أو نقص أو شك. كاتبها عندك؟ لا، وأنا عمال أعيد أهو، وأنا عمال أعيد عشان حضرتك تكتب. أسباب سجود السهو ثلاثة، إما زيادة نقصان شك. دول معلومتين خدناهم المرة اللي فاتت. وبعدين قرأنا، قال: هو مشروع إذا، يعني متى يجب أو يشرع سجود السهو؟ يقول الشيخ: إذا زاد الإنسان في صلاة. يبقى ده أول سبب اللي هو إيه؟ الزيادة. زاد الإنسان في صلاة، هتزيد إيه؟ ركوع أو سجودا أو قياما أو قعودا، ده كله إيه؟ سهوا. يعني زاد هذه الأشياء سهوا، تمام؟ لا لا، لسه ما اتكلمش بالتفاصيل، لا سيبني سيبني أكمل، سيبني أكمل حاضر، سيبني أكمل. طيب، يبقى إذا زاد الإنسان عرفنا مثل إيه الزيادة؟ مثل إيه الزيادة؟ زيادة إيه؟ ركوع، سجود، قيام، قعود، تمام كده؟ وكتبنا معلومة تانية في النقطة دي، وقلنا فيها إيه؟ كتبناها عند النقطة دي، كتبناها. ها؟ كنت حاضر؟ وإذا تذكر، أيوه، وإذا تذكر، نكتب بقى عند رقم واحد كده. وإذا تذكر أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع منها، ووجب سجود السهو. إذا تذكر أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع منها. يبقى هو أنت زدت ركعة خامسة، تذكرت إن أنت في الخامسة، وجب عليك الرجوع مباشرة، مش تكمل الركعة الخامسة، ويجب عليك سجود السهو. قبل أو بعد الصلاة دي مسألة أخرى ستأتي. عرفنا الزيادة أمثلة ليها، صحيح؟ طيب، رقم اثنين، أو نقص شيئا من المذكورات. نقص إيه؟ من المذكورات. ايه المذكورات؟ يعني اللي فوق. طيب كده؟ زيادة. طب نقص شيء من المذكورات، مين؟ ركوعا، سجودا، قياما، قعودا. يبقى نقص شيئا من ما ذكر في الفقرة الأولى. نقص ركوعا، نقص سجودا، نقص قياما، نقص قعودا، ده كله ايه؟ سهوا. احنا كلامنا في ايه؟ سهو. اسمه سجود ايه؟ سهو. سهو. ده كله في السهو. طيب، إذا نقص شيء من المذكورات ماذا يفعل؟ أتى به وسجد، وذكرنا فيها تفصيل. أتى به وقت إيه؟ متى أتى به؟ في حالة النقص يا جماعة. ممكن نكتبها؟ نكتب كده؟ تفصيل حالة النقص في الصلاة. تفصيل حالة النقص في الصلاة. تفصيل حالة النقص في الصلاة. ايه تفصيل حالة النقص في الصلاة؟ هيقولها واحد، إن نقص تكبيرة الإحرام، إن نقص تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، لأن الصلاة لم تنعقد، لأن الصلاة لم تنعقد. خلاص كده؟ يبقى كده ما دخلش في الصلاة أصلا. طيب رقم اثنين، إن نقص غير تكبيرة الإحرام فله حالتان، إن نقص غير تكبيرة الإحرام فله حالتان، فله حالتان. يبقى لو نقص غير تكبيرة الإحرام له حالتان. الحالة الأولى رقم واحد، أن يصل إلى موضعه، رقم واحد أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فهنا تلغى الركعة التي تركه منها، التي تركه منها، وتقوم الثانية مقام الأولى، وتقوم الثانية مقام الأولى. إيه معناها؟ أنت نقصت، أنت نقصت ركوع من الركعة الأولى، نقصت ركوع بعد ما خلصت الفتحة، خلصت سورة الصمد، تمام؟ جيت عشان ترجع، إيه اللي حصل؟ نسيت الركوع فعملت إيه؟ تخيل معي، نزلت للسجود، سجدت السجدة الأولى وسجدت السجدة الثانية، تمام كده؟ تذكرت إن أنت ما ركعتش في هذه الركعة وأنت ساجد، وأنت ساجد أو بعد السجدتين، ماذا تفعل؟ أول حاجة تعمل إيه؟ هتأتي بالناقص، أنت تذكرت الركوع في السجود، ماذا ستفعل؟ هتقوم تاني تقف، وبعدين ترجع، وبعدين تقول سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجد. يجوز تعمل كده. طيب خلصت السجدتين وقمت للركعة الثانية بعد ما قرأت الفاتحة، شوف بعد ما قرأت الفاتحة تذكرت أن أنت نسيت الركوع في الركعة الأولى، ماذا تفعل؟ هتخلي دي الركعة الأولى وتركع، تمام؟ هتركع، هتركع، يعني تجيب الركوع الناقص، وبعدين ترفع سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجد السجدتين، يعني بتجيب الركوع تاني. طالما ما وصلتش للركوع في الركعة الثانية، طالما لم تصل لموضع الركن المتروك في الركعة الثانية، واضحة؟ يعني لو هو قاعد ممكن تعيدها تاني. طيب ماشي، انت نسيت الركوع في الركعة الأولى، نعم، يجوز تأتي به قبل أن تصل للركوع في الركعة الثانية، لو قرأت الفاتحة، حتى لو قرأت الفاتحة في الركعة الثانية، يجوز تجيب الركوع تاني الناقص في الركعة الأولى، تجيب الركوع الناقص في الركعة الأولى، يعني بعد الفاتحة مباشرة. أيوة بعد الفاتحة مباشرة، أنت قرأت الفاتحة، خلصت الفاتحة، بعد ما خلصت الفاتحة تذكرت أنت نسيت الركوع في الركعة الأولى، خلاص كده؟ طالما نسيت الركوع في الركعة الأولى ماذا تفعل؟ أركع، هتركع وتقوم تاني وتسجد سجدتين، يبقى كده لسه بتخلص الركعة الأولى، بتتم الركعة الأولى، وبعدين تقوم تاني عشان تجيب الركعة الثانية، الركعة الثانية، واضح؟ تعيد فتحة مرة ثانية، وهتعيد الفاتحة مرة ثانية. يعني كده هتزود ركعة عشان ما تزيد، مش هتزود، ما تاخدش بالك، أنت نسيت الركوع في الركعة الأولى، تمام، ماذا تفعل؟ تذكرته، يجوز إن أنت تأتي به في أي موضع من الركعة الأولى، وحتى ها لما تجيبه في الركعة الثانية قبل ما تصل للركوع، قبل أن تركع في الركعة الثانية، قبل ما تيجي تركع في الركعة الثانية بعد ما قرأت الفاتحة في الركعة الثانية، تذكرت أنت نسيت الركوع في الركعة الأولى، ماذا تفعل؟ هتروح راكع وتقول سمع الله لمن حمده، وتنزل تجيب السجدتين، تمام كده؟ وتقوم، يبقى أنت تممت الركعة الأولى، هتبدأ تأتي في الركعة الثانية. وضحت كده؟ جميل. دي الحالة الأولى لو نسيت إيه؟ لو نسيت الركوع. طيب الحالة الثانية رقم اثنين، إن لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك، فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو. إن لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك، لسه الحالة اللي احنا شرحينها، فيأتي به، أجيب الركن المتروك وبما بعده، هتكمل ما بعده، ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة وصلاته صحيحة. واضحة كده؟ يبقى هما حالتين، لو قدرت ان انت تجيب الركوع ده المتروك قبل ما تصل للركوع في الركعه الثانيه تاتي به، وصلت للركوع في الركعه الثانيه، لو وصلت للركوع في الركعه الثانيه ركعت في الركعه الثانيه، يبقى انت خلاص كده راحت عليك الايه؟ الركعه الاولى، وتحتسب الركعه الثانيه دي كانها الاولى، وتجيب ركعه ثانيه. واضح؟ جميلة. وتسجد السهو. طيب نقرا الثانيه مره ثانيه. قال او نقص شيئا من المذكورات، قلنا النقص له حالتين، قدرت تجيبه او ما قدرتش تجيبه. واضح؟ اتى به وسجد للسهو في اخر الصلاه. واضح النقص. طيب رقم ثلاثه، او ترك واجبا من واجبات الصلاه سهوا. ترك الواجب، ترك واجب من عندي معايا الواجبات، اكتب كده مثل التشهد الاوسط، مثل التشهد الاوسط. هنزيد ونقول ان تركه، ان تركه واستتم، واستتم قائما، واستتم قائما لا يعود اليه وعليه سجود السهو. بمعنى انت نسيت التشهد الاوسط، تمام؟ شرحناه المره اللي فاتت، نسيت التشهد الاوسط وقلت تمام كده، بدل ما تقعد التشهد الاوسط رحت واقف، فالناس نبهوك سبحان الله، سبحان الله ففهمت، رحت نازل، او انت تذكرت من غير ما الناس نبهوك، سواء تصلي منفرد سواء تصلي امام، ما ينفعش ترجع تاني، انا وقفت تمام كده، لانك وقفت لركن وانت تركت واجب، فما تتركش الاعلى للادنى، الركن اعلى ولا الواجب؟ الركن اعلى، فلا تترك الاعلى للنزول الادنى، تمام؟ ها واضح؟ طيب نسيت التشهد الاوسط ولسه هتهم كده، لسه رجليك متنيه فتذكرت او الناس نبهوك، تروح راجع على طول. وبكلتا الحالتين تثبت سهو. سواء سبته ووقفت برضه تثبت سهو. طب سواء سبته ها ولسه هتهم وتذكرت ورحت راجع برضه تثبت سهو. مجرد النسيان سميت سهو. تم قائمة. ونزل قالوا إن نزل بعدما قام بطل صلاته إن كان عالما، عالما بالحكم يعني. بطل صلاته. إن كان عالما بالحكم بطل صلاته. يعني عالم بالحكم، أنت لو رجعت من فوق لتحت عالم إن الحكم تبطل الصلاة، بطلت صلاته. والمأمومين يتبعوه في النزول؟ لو وقف؟ إذا وقف وراح نازل، تذكر ونازل، المأمومين الذين يعلمون ينزلوا معاه ولا يدل وقف؟ لا اللي يعلم ده اللي وقف. ده متابعه. طلب عالم بالكون. تمام. المأموم يكمل صلاته معاه. يسلم يكمل صلاته مع الإمام. بس ده اللي وقف. المنفرد اللي ده اللي وقف لغاية ما هو يقوم. ما هو يقول الشهادة أوسط فيها. واحد بيسجل سهو. ما يختلفش. لا ما يختلفش. لكن نازل يسجل سهو. المأموم يسجد. ما هو كده كده الامام سيسجد. تمام. انا قلت بكلتا الاحوال الامام سيسجد، سواء رجع ها؟ او ما رجعش، او رجع وهو مش عارف، في كل الاحوال دي سيسجد سهو. يعني بمعنى باب مراد الله تبارك وتعالى ان لا يقبل الصلاه، ان لا يقبل القران صلاه مباشره. هذا باب وهو على سجود السهو. سجود السهو حكمته يعني، حكمه من سجود السهو ان اما جبر للصلاه ناقص فيها، واما ترغيما للشيطان ان زاد فيه. نعم. يعني حكم سجود السهو لو كنت نقصت في الصلاه يبقى جبر للنقص. طب ان زدت في الصلاه ترغيما للشيطان، يعني ايه ترغيما؟ طردا للشيطان. تمام كده؟ انت لو انا مغموش بالكود وسجدت في السجده والامام رفع وسجد تاني وانت مثلا ما عرفتش او ما سمعتش. يعني سجد هو الامام سجد او السجده الاولى. لا دي حالة تانية هتخرجنا عن السهو. خلينا نبتدي عشان يبقى نشيل كده سلسلة واحدة. طيب خلصنا رقم ثلاثة، نأتي رقم أربعة في السهو. أو شك في زيادة أو نقصان، شكيت في الصلاة، يا ترى أنا زدت ولا نقصت؟ هنكتب كده، والشك له حالتان، أقف، والشك له حالتان، الشك له حالتان، واحد أن يترجح عنده، أن يترجح عنده أحد الأمرين. يعني إيه شكيت؟ شكيت يا ترى أنا صليت ثلاثة ولا أربعة؟ أنا في الثالثة ولا في الرابعة؟ فبيقول لك رقم واحد لك حالتين، أن يترجح عندك أحد الأمرين، يعني 90% إن هي ثلاثة أو 90% إن هي أربعة. ماذا تفعل؟ اكتب فيعمل بما ترجح عنده، فيعمل بما ترجح عنده، فيتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فيتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو، يعني بعد الصلاة ويسلم. يبقى ده في حالة ايه؟ لو غلب على ظنك ان هي التالتة، دي الحالة الاولى في الشك، واضح؟ يبقى الشك له حالتين يا جماعة، في شك بس غالب ظنك رايح لناحية معينة فبتروح للناحية دي. الحالة الثانية اكتب رقم اثنين، ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيعمل باليقين وهو الأقل، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. يبقى انت شكيت في الصلاة، لك حالتين، حالة الأولى والله غلب على ظنك ان انت في التالتة، شكيت تالتة ولا رابعة، غلب على ظنك ان انت في التالتة، هتخليها التالتة وانت فاضلك ركعة كمان وتسلم وتسجد بعد السلام، لو غلب على ظنك حالة بعد ما تسلم السهو وتسلم تاني، تمام كده؟ طيب ما غلبش على ظنك، لا 50% التالتة و 50% اللي هي الركعة الرابعة، ها متساويين اهو. فبيقول لك الشرع يقول لك تبني على اليقين، ايه اللي انت متيقن منه ان هي كام؟ التالتة، اليقين دايما الاقل، التالتة ولا الرابعة؟ اليقين ايه هو؟ الاقل، ان هي التالتة، فهتخليها التالتة وتقول تجيب رابعة وترك وتصلي او تسجد السهو قبل السلام. واضح حالة الشك؟ يبقى احنا عندنا كده في السهو كام حالة؟ أربعة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. الحالة الأولى زيادة في الصلاة، الحالة الثانية نقص في الصلاة، الحالة الثالثة شك في الصلاة، وترك واجب نقص، تمام؟ طيب نكمل كلام الشيخ، بيقول وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، نقص ولا زيادة؟ نقص، ترك التشهد الأول، فسجد وسلم، فسجد، تمام كده؟ دي حق فصلة، اعمل فصلة، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر. يبقى هو الحديث ده اللي الشيخ ذكره، الجزء ده ذكر فيه حديثين بس هما اختلطوا ببعض، بيقول وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، حط نقطة أو فصلة، دي خلاص كده جملة انتهت، إن هو ترك التشهد الأوسط فسجد. جميل أو ممتاز. طيب الحالة الثانية وسلم من ركعتين من الظهر والعصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر أو بيصلي العصر، تسمى إحدى صلاتي العشي، العشي إما الظهر والعصر، فسلم من ركعتين وقام صلى الله عليه وسلم، قام كأنه مغضب وشبك بين أصابعه ووضع يده على خشبة كانت موجودة في المسجد، فقام رجل من المصلين اسمه ذو اليدين، فقام يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأن النبي صلى ركعتين وهو مش متذكر هو صلى ركعتين، فاكر هو صلى الأربعة، فقال لم أنسى ولم تقصر، أنا ما نسيتش والصلاة ما قصرتش، فقال بل نسيت يا رسول الله، لأنه صلى فعلا ركعتين، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقالوا نعم صلى ركعتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كبر وصلى ركعتين تاني وسجد، تمام؟ فهو ده الحديث ده اللي هو حديث النقص من الظهر أو العصر، قال وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه، من اللي ذكروه؟ اللي هو ذو اليدين الأول ثم الصحابة، فتمم يعني صلى ركعتين وسجد للسهو، خلاص كده؟ سجد السهو قبل السلام، اكتب قبل السلام وسجد للسهو قبل السلام. طيب الحالة اللي بعدها، وصلى الظهر خمسة، زيادة ولا نقص ولا شك؟ زيادة. فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم، لأنه هو زاد وخلاص وانتهت، إنما لو تذكر في الخمسة يجلس مباشرة. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. وقال، يبقى ذكر لنا في الفقرة اللي قبلها حالة النقص، وبعدين في الفقرة دي ذكر حالة الزيادة، هيجي بقى حالة الشك. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك، يعني سيبك من الشك وليبني على ما استيقن، اللي هو ذكر حالة ثانية في الشك اللي هي إيه؟ البناء على اليقين الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يبقى في حالة الشك بتسجد قبل السلام، في حالة الشك اللي بنيت على الأقل فيه. فإن كان صلى خمسا، لو صادف اللي انت صليت خمسا شفعنا له صلاته، يعني شفعنا بقت شفع مش وتر، كأنها بقت ست ركعات. وكان السهو قبل التسليم. نعم، في الحالة زيادة. وكان السهو بعد التسليم، قصدك السجود يعني؟ نعم. لا هذا الوقت شعر. وإن كان صلى تماما، يعني الصلاة كانت مضبوطة، كانت ترغيما للشيطان، يعني طردا للشيطان، رواه أحمد ومسلم. طيب خلاص كده فهمنا الحالات. هنكتب السؤال اللي جاي، بيقول وله أن يسجد قبل السلام وبعد. هنكتب سؤال كده، متى يسجد للسهو؟ قبل أو بعد السلام؟ متى يسجد للسهو قبل أو بعد السلام؟ متى يسجد للسهو قبل أو بعد السلام؟ الإجابة بداية، اكتب كده بداية، الخلاف بين العلماء في محل السجود، الخلاف بين العلماء في محل السجود إنما هو خلاف في الأفضلية، إنما هو خلاف في الأفضلية. يعني إيه الخلاف في الأفضلية؟ يعني هم اختلفوا، ناس من قبل السلام ولا بعد السلام، الخلاف الأفضل والأولى، الخلاف الأفضل والأولى. فلو مثلا قلنا في الحالة معينة إن السجود قبل السلام وأنت سجدت بعد السلام، ما حكمه؟ صحيح، بس الخلاف الأولى. إن قلنا في حالة أخرى أن السجود يكون بعد السلام وأنت أخطأت وسجدت قبل السلام، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. واضح؟ يبقى الخلاف في قبل ولا بعد، خلاف في الإيه؟ في الأولوية، في الأفضلية. فسواء سجدت قبل مما ينبغي أن تسجد له بعد فالصلاة صحيحة، وسواء سجدت بعد مما ينبغي أن تسجد له قبل فالصلاة صحيحة. واضحة القاعدة دي؟ واضح؟ ها؟ والسلام مش بيخرج من الصلاة شبهه؟ عشان إيه؟ يعني أنت كده سلمت فأنت كده خرجت من الصلاة؟ أيوة. يعني اللي يصدع السجود اللي هو بعد السلام ماله؟ يعني انت كده مش سلمت، يعني خرجت من الصلاه. ايوه افهم منه افهم. يعني لما سلمت خرجت من الصلاه. ايوه يعني ازاي اسجد بعد كده السهو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السجود اللي هو بعد صلاه، اللي هو بعد السلام يعني. ماله بقى؟ حتى لو الامام موقف تسجد. ايوه مش فاهم سؤال، ايه الاشكال اللي عندك؟ عنده اشكالات ازاي انت سلمت لنهاية الصلاة وخروجك من الصلاة التسليم وتسجد بعد السلام؟ اه دي الاشكال اللي عندك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي. يعني اذا كان الامام قد صلى على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا ملتزمين بالامام، ان سجد سهوا سجدنا معه، ان لم يسجد لم نسجد، بس نذكره. نعم نذكره. ايوه تمام. طب الشيخ في حاجة جميلة جدا، احنا اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقش، يبقى السجده سهو قبل التسليم، وفي الزياده ما سيبنا. انا هقولها ما احنا ذكرنا بس القاعده الاصل، البدايه خلاف فين في الاولويه، برضو لسه ما جاوبناش وقت السجود قبل ولا بعد. اكتب كده، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بعد السلام مطلقا، يعني أي سجود سهو بعد السلام كله، نقص زيادة شك كله بعد السلام. ومنهم من قال قبل السلام مطلقا. ومنهم من قال السجود كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، إذا سلم من نقص ركعة فأكثر. دي حالة النبي سجد فيها بعد السلام، سلم من نقص ركعة أو نقص ركعتين أو نقص ركوع، تمام كده؟ واضح؟ يبقى سلم من نقص ركعة زي ما حالة النبي لما حكينا حديث ذو اليدين. وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، خلاص كده؟ في الحالة دي السجود بيكون وقت إيه؟ بعد السلام، دي حالة سجد فيها النبي بعد السلام. طيب والحالة الثانية، وإذا تحرى الإمام، وإذا تحرى، تحرى راء وياء اللي بتكتب اللي تنطق ألف وتكتب ياء، وإذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه. يعني كلمة تحرى يعني يا ترى، هو شك بس تحرى غلب ظنه الناحية 90% و80% الناحية دي، ده معنى التحري. وإذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه فيكون محل السجود بعد السلام، وهو الراجح، وهو الراجح، وهو الراجح الراجح من الأقوال. في قول رابع اللي هو إذا كان السجود من نقص، السهو من نقص فقبل السلام، وإن كان السهو من زيادة فبعد السلام. يبقى فهمنا الأربع أقوال، افهموا ما تحفظوا. قولين الأولين ضد بعض، قول الأول ها اللي انت كتبت السجود كله قبل السلام اللي بعد، لا لا الأول بعد السلام، قول الأول السجود كله بعد السلام، القول الثاني قبل السلام السجود كله قبل السلام، يبقى دول الاثنين ضد بعض. نعم قول الثالث كله مع الموضوعين، ممكن نجيب الرابع نخليه الثالث يبقى أحسن. القول الرابع نخليه الثالث، إيه الرابع بقى؟ إذا كان من نقص قبل السلام اللي انتوا كتبتوه، وإن كان من زيادة فبعد السلام. والقول الرابع والأخير وهو الراجح السجود كله قبل السلام إلا في حالتين يكون بعد السلام، إذا كان زاد ناقص الأول ناقص ركعة أو أكثر قبل السلام. لا القول الرابع السجود كله قبل السلام إلا في حالتين اللي النبي سجد فيهم بعد السلام، ايه هما الحالتين؟ زياده لا ناقص. بص بس اللي انت كتبته، مش انت كتبت ناقص ركعتين اكثر، ايوه ناقص ركعه فاكثر، هياتي بالركعه بعد السلام. فهمتوا حاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي ترك بها ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاه الظهر، فالصحابه ذكروه اللي انت نسيت ركعتين، فعمل ايه؟ جاب الركعتين ثم سجد بعد السلام من ركعتين. يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي السجود يكون فيها بعد السلام صلى ركعتين وسلم وسلم السنتين، دي الحالة الأولى. أيوة تمام كده. الحالة الثانية اللي السجود فيها بعد السلام اللي النبي سجد فيها بعد السلام، إذا تحرى الإمام أو المصلي فغلب على ظنه إن هما ثلاثة وصلى الرابعة فيكون السجود بعد السلام، وده القول الراجح والقول الأخير. في النهاية برضو حكم الخلاف في السجود السهو، خلاف في الأفضلية أو الأولوية، أنت سجدت قبل أو سجدت بعد الصلاة صحيحة. أيوة تحرى يعني إيه؟ أنت حضرتك بتصلي فقمت في الركعة الثالثة شكيت، يا ترى دي الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة ولا الرابعة؟ فتتحرى. يعني إيه تتحرى؟ والله أنا ممكن من أساليب التحري أنا بأجلس جلسة الاستراحة. واضح؟ فأنا تذكرت أن أنا جلست جلسة الاستراحة مرة واحدة، يبقى أنا دلوقتي بركعة مين؟ صح؟ مش هتكون إلا الثالثة، لأن لو كنت في الركعة الرابعة كنت هكون جلست جلسه الاستراحه مرتين. فده اسلوب من اساليب التحري. تذكرت ان انا لسه قايم من التشهد الاوسط لسه قايم اهو, فهتكون ده معنى التحري. ده مثلا الامام يعني او المصلي يعني المصلي عامه عموما يعني. فالامام مثال يعني. تعالى بقى اذا مره شو. طيب خلصنا كده يا جماعه. ها ماله؟ ايه الركن الثالث؟ القول الثالث؟ القول الثالث ان كان من نقص فسجود قبل السلام. ان كان زياده بعد السلام. هديها شويه بعد اذنك. يبقى من نقص قبل السلام والزياده بعد السلام ده القول الثالث. طيب خلاص كده خلصنا سجود السهو؟ نرجع للكتاب ثاني بقى يلا. يلا. ويسن سجود التلاوه. كده عليه قوي برضه. يعني بس ايه؟ اهدى حاجه بس عشان شلنا بس اهدى حاجه ماشي. طيب هننتقل لنوع ثاني من انواع السجود يا جماعه اسمه سجود التلاوه. قال ويسن. يبقى سالنا سؤال ما حكم سجود التلاوه؟ سنه. يبقى نكتب سؤال ما حكم سجود التلاوه؟ يبقى سجود التلاوه سنه سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه. يعني انت بتصلي وجاءت سجد التلاوة يسن السجود وممكن لا تسجد, وانت تقرأ في المصحف تقرأ قرآن خارج الصلاة يسن وممكن لا تسجد. قال سجود التلاوة لمن؟ للقارئ والمستمع والذي سمع الآية. سجود التلاوة سنة سواء القارئ او المستمع سواء في الصلاة او خارجها. تمام كده؟ يبقى ده حكم سجود التلاوة. طبعا ما اتكلمش على بقية التفاصيل. هنكتب كده. سؤال هل يشترط, هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة؟ هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة؟ طبعا في الصلاة مش هنتكلم فيها لان انت بتصلي خلاص انت بتصلي ده خارج الصلاة. هل يشترط انت عشان تلزم سجود التلاوة تكون على طهارة؟ هنكتب الإجابة فيها خلاف, فيها خلاف والجمهور على انه تشترط الطهاره لذلك. على انه تشترط الطهاره لذلك. يبقى عشان تزم سجد التلاوه تشترط الطهاره لذلك. تشترط الطهاره. دلوقتي يسجد التلاوه ممكن اكيد هو دايما بيصلي لما بيقرا القران. قصدك مثل المصحف؟ اه كده كده. لا ما تفصلش دي عن دي, ما تربطش دي بدي. ممكن تقرا القران من غير مثل المصحف. انا حافظ بقرا سوره العلق واخرها ايه سجده. ها واضح. اجمع على هذا الراي واجمع على هذا. نعم نعم احيانا اجمع على هذا الراي واجمع على هذا الراي واجمع على هذا الراي هو اختلاف العلماء. ولكن اليس علينا او الم ينبغي علينا ان احنا نعرف من الذي اجمع على هذا عليه هذا الراي؟ إذا كان مثلا في المسائل سيدنا أحمد شافعي أو سيدنا أحمد أو سيدنا أنس يعني كباب فضل من الله وسعة يعني من حضرتك فتعرف مش فاهم السؤال. حضرتك فاهم إن شاء الله. حضرتك دلوقتي تقول لنا أجمع عندي جمهور العلماء. لا ما قلتش أجمع. أصلا. اشتراك المسائل الفقهية حضرتك يعني في السهو وغسل حضرتك قلت يعني اللهم صل على الخلاف بين العلماء فينا هي في السجود فهي في كذا وكذا الاصل والنية والافضل الاولى قبل التسليم والحاجات برضه مش فاهم هو عايز يشوف محمود على نظرة الخلاف يعني مثلا نقول الامام احمد قال كذا والامام الشافعي قال كذا ترجيح ما احنا بنقول الراجح اهو ما احنا بنقول الراجح حضرتك عايز اقول الراجح ايه؟ اه نعم ما احنا بنقول الراجح باب استظهار يعني نعرف ان سيدنا امام الشافعي يعني كل امام قال ايه؟ لا مش هنخلص لا عشان نقول كل امام قال ايه مش هنخلص حتى في مراجع مش الواحد يعني اه في مراجع عظيم ماشي اكتب احفظ المراجع اكتب سهله اكتب كتاب سهل جدا اسمه الفقه على المذاهب الأربعة. الفقه على المذاهب الأربعة. واحد اسمه عبد الكريم الجزيري. عبد الكريم الجزيري. الجزيري ايوه. ده واحد. اثنين، الموسوعه الفقهيه الكويتيه. الموسوعه الفقهيه الكويتيه بتجيب لك المذاهب كلها في كل مساله. ده اثنين. عايز بقى كتب قديمه ولا كفايه دول؟ زاد المعاد. لا زاد المعاد ما بيجيبش كله. أو يرجح مذهب ابن القيم. هو الفقه اللي عندنا ده يرجح برضه ولا لا؟ مش شرط، هو بيقول لك اسمه الفقه على مذهب الأربعة. بيجيب لك الأربع أقوال. طب نرجع تاني؟ خلاص سجود سهو في سجود تلاوة خلاص، قلنا الجمهور اشترطوا الإيه يا جماعة؟ الطهارة. ليه قالوا اشترطوا الطهارة؟ قالوا لأنه جزء من الصلاة. السجود ده جزء من الصلاة. فكما أنه اشترط للصلاة الطهارة فيشترط لسجود التلاوة الطهارة. ومنه كذلك قالوا يشترط له كل ما يشترط للصلاة. فقالوا اشترط له الطهارة، واشترط له استقبال القبلة، واشترط له ستر العورة، واشترط له ان يكون مكان طاهر، واشترط له الملابس تكون غير نجسة. كل ما يشترط للصلاة. وده قول الجمهور. في قول ثاني قالوا لا، لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة. فممكن تسجد سجد التلاوة وأنت على غير طهارة. وأنت لغير مستقبل القبلة. وأنت غير ساتر العورة. مين بقى اللي حضرتك قال كده؟ عشان كده مش هنخلص. كده مش هنخلص. لا بعد الصلاه اخذ مليان الله. ما هو برضه الشيخ انا اقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعني حضرتك اسمعني. هي مذاهب يعني. اسمعني بس اسمعني. يعني مثلا ممكن نقول بعد الصلاه اخذ الماء المشمس لا يرد الطهاره مثلا. ما هو بص حضرتك كده مش هنخلص الوسيله دي، كده مش هنخلص في دراسه الفقه. انا في سنه اولى، مقصود في سنه اولى اللي احنا ناخد الكتاب ده كاملا. ناخد الكتاب هذا الكتاب كاملا، لان المقصود ان انت تاتي على الفقه كله بصوره سريعه ان شاء الله. تاتي في سنه ثانيه ان شاء الله تدرس كتاب اوسع شويه اسمه نار السجين. لا انا بقول لحضرتك طريقه الدراسه، طريقه الدراسه سنه اولى اللي قبلكم بيوم الثانيه خلصوا الكتاب ده كاملا. ثانيا بعد كده يعني احنا مش هنخلص فيها يعني. طيب سيبنا كمل. طيب قال وكذلك اذا تجددت له نعمه او اندفعت عنه نقمه سدد لله شكرا. ده اسمه سجود الشكر. سجود الشكر. نكتب سؤال كده، متى يسجد للشكر؟ متى يسجد للشكر؟ يبقى متى يسجد للشكر؟ اذا تجددت له نعمه او اندفعت عنه نقمه. اذا تجددت له نعمه، والا لو انت هتسجد للشكر كل شيء يبقى مش لن تقوم من على الارض، هتدنك ساجد لانك انت في نعم. صحيح؟ انما متى يسجد للشكر؟ اذا تجددت نعمه. تمام؟ زاد المرتب مثلا، ها؟ جالك خير، جالك ولد، ها؟ جالك شيء من الدنيا او من الاخره، او اندفعت عنك نقمه، مصيبه، بليه، شوف يا مريض، ده يسجد للشكر. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوه، يعني حكمه ايه؟ سنه. تمام كده؟ وشروطه نفس الشروط. سجود الشكر لا اخف من سجود التلاوه. اكتب كده. ولا يشترط لسجود الشكر، ولا يشترط لسجود الشكر الطهاره ولا استقبال القبله، ويجوز في اي مكان طاهر يعني، ويجوز في اي مكان. يبقى حتى لو ماشي مش هو طاهر. تمام. وانا لو جالك مثلا وانت بتصلي يعني انا بصلي لا الحمد بس، انما تسجد سجده ثالثه مش هينفع. معلش الطهاره ولا استقبال القبله على اي موضع؟ على اي موضع، في اي مكان، وانت ماشي في الشارع ممكن تسجد في الشارع وغير استقبال القبله وانت على غير طهاره، فسجود الشكر اخف من سجود التلاوه. طيب كده بفضل الله تعالى نكون انتهينا من انواع السجود. اتفضل. بالنسبه لسجود التلاوه بعد انتهاء من الأزجر بالأتيام بعد انتهاء من الآية؟ لا من انتهاء من الآية. بعد الآية مباشرة. بعد الآية مباشرة. الآن مكتوب أن الخالق والمستمع فالصلاة حصان ولا خارج الصلاة لا وخارج الصلاة. إنسان قاصد استماعك، يعني أنت بتقرأ محافظ مثلا وإنسان بيقرأ عليك، أو أنت قلت للإنسان اقرأ علي، أو أنت قاصد استماعه، أنت غير قاصد استماعه لا ممكن عايز تسجد تسجد براحتك. تمام؟ ولا تريد ان تزود لا تزود. فجما نقرا جماعه واحد واحد عندما نصل الى ايه في سجود التلاوة يسجد كإمام ونقتدي فيه جائز من ناحية الجواز جائز ولكن الأولى في كل إنسان بمفرده تمام؟ لو الرابط مش مالك هم؟ لو الرابط أنا سمعت من الشيخ لو كان مولد لو الحمام واسع وما تخلش في الحمام بس خلينا في مكان يعني احنا نسيب الواسع وندخل على الضيف طب بس خليها بعد المحاضرة خليها بعد المحاضرة إن شاء الله حاضر طيب يا جماعة يلا نرجع تاني خلصنا كده السجود نيجي للباب اللي بعده باب صلاة التطوع احنا خدنا اصلا المفسدات والمكروهات صحيح باب صلاة التطوع نقرا بقى صلاة التطوع يقول الشيخ رحمه الله واكدها يعني اكد صلوات التطوع السنه المؤكده جدا من صلوات التطوع ده معنى اكدها يعني سنه مؤكده جدا صلاه الكسوف يبقى اكد صلاه التطوع صلاه الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها ايه علامه السنه المؤكده أمر النبي وفعله ومواظب عليها يبقى النبي تكلم بها وفعلها ووظب عليها ده علامة السنة المؤكدة تمام؟ يبقى السنة المؤكدة هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ووظب عليها طيب مثل قال صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة يعني كيف تصلى صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته يبقى في صلاة الكسوف الإمام يجهر ويجهر لا يسر فصلى أربع ركعات في ركعتين إيه أربع ركعات في ركعتين فما زيد أربع ركعات يعني أربع ركوعات أربع ركعات يعني أربع ركوعات اكتب فوق كلمة ركعات أي ركوعات أربع ركعات أي أربع ركوعات هنشرح هنشرح بس امشي معي امشي معي واحدة فصلى أربع ركعات يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات تمام متفق عليه كيف صلاة الكسوف يقف الإمام فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الذي فعل النبي أنه بدأ بالبقرة ثم بعد ما أن ينتهي يطيل القراءة جدا القراءة الأولى يطيلها جدا على قدر ما يستطيع بعد أن ينتهي يركع ويطيل الركوع بمقدار القراءة تمام طبعا مع مراعاة المأمومين ثم يقول سمع الله لمن حمده فيقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ قراءة ثانية أقل من القراءة الأولى وبعد أن ينتهي منها يركع ركوع الثاني الله أكبر ويركع في الركوع طبعا تسبيح ركوع عادي جدا الركوع ده بمقدار القراءة الثانية واضح؟ واضح كده؟ ويقول سمع الله لمن حمده يبقى كم ركع؟ ركوعان وكم قرأ الفاتحة كم مرة؟ مرتين وكم قرأ؟ مرتين ثم يسجد سجدتين عالي ويقوم ركعة ثانية مثل ركعة الأولى. يعني إذا صلاة عالية بس. هما ركعتين. لا لا مش صلاة عالية بس هما ركعتين عالي بس بزيادة ركوعين في الصلاة. وبين كل ركوع وركوع قراءة. فهمت الصورة الأولى أولى تاني؟ تاني تاني. الإمام يقرأ. يقرأ الفاتحة. تمام؟ ثم يقرأ سورة طويلة أو ما تيسر من القرآن مش لازم للبقرة كما جزء عامة ما تيسر ثم يركع تمام ويطيل الركوع على قدر المستطاع ثم يرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة ثانية على الفاتحة وبعد ما يخلص الله أكبر ويركع تمام ثم يقول سمع الله لمن حمده يبقى كم قرأ كم مرة قرأ الفاتحة مرتين وقرأ القراءة مرتين ويسجد يسجد سجدتين عادي جدا ثم يقوم ويركع ويركع ثانية مثل الركعة الأولى واضح؟ تاني تاني الإمام يقرأ الله أكبر ويقرأ الفاتحة بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأ بعد يسجد تمام كده؟ ثم الله أكبر إذا عفوا أي صحيح يبقى قرأ الأول الفاتحة وبعدين قرأ قراءة أطال فيه تمام كده ثم يركع ده الركوع الاول بعد ما يركع الركوع الاول هيقول سمع الله لمن حمده انت في صلاتك العاديه بعد ما تقول سمع الله لمن حمده بتعمل ايه تنزل تسجد لا في صلاه الكسوف ما تسجدش لسه هتقرا تاني فتحه تقرا الفتحه تاني وبعدين تقرا قراءه تاني تمام كده ثم تركع الله اكبر كانك بتعيد القراءه والفتحه تاني صلاه الكسوف الكسوف في كسوف الشمس او كسوف القمر ممكن تقول صلاة كسوف الشمس أو كسوف الشمس خسوف القمر أو كسوف القمر بعضهم فرق ما بين اللفظين وبعضهم قال اللفظين واحد مش هتفرق يعني. المهم الصلاه واحده نفس الصلاه بجهر القراءه سواء كنا بالليل او بالنهار. طب في سؤال كده في النقطه دي ماذا؟ اي نعم اتفضل اتفضل. متى فرضت او توجدت يعني هذه الصلاه؟ لما كتبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف حته دي حضرتك انا عارف الاجابه ديت يعني انا اقصد اي ميقات يعني حضرتك. لا ادري الله اعلم. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ يعني ان شاء الله هو تروح على وجهه في الركوع بدون سجود. انا كنت مع حضرتك انا حضرت واحد حضرت ربع وقت صوت يعني في ربع افضل وفي ربع تاني. ايوه تمام كده صح. ايه اللي حصل بقى؟ بعد الربع الثاني في سكوت. في سكوت ايوه ركعتين. ايوه ما انت حضرتك خلصت ركعتين. خدنا ركعه. انت خلصت ركعه الاولى يبقى كده خدنا ركعه وسجدت السجدتين. السجدتين خدنا ركعه خدت ركعه هتقوم تجيب ركعه ثانيه زي ما يماثله هي برضه ركعه ثانيه. ايوه ما يماثله تمام. وعليكم تلاحظ ان هو ما ذكرش سنن الرواتب. ممكن نكتبها برضو من صلوات التطوع ومن صلوات التطوع السنن الرواتب الرواتب التي تكون قبل الصلاة او بعدها. الحمد لله وبعد. طيب السنن الرواتب التي تكون بعد قبل الصلاة وبعدها وعددها إما 10 ركعات أو 12 ركعة إما 10 ركعات أو 12 ركعة وتفصيلها كالآتي واحد أو على طول كده ركعتان قبل الفجر قبل الفجر السنة القبلية للفجر يعني. طيب وأربعة قبل الظهر واثنان بعدها واثنان بعد المغرب اي نعم اثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء كم كده 12 يبقى 2 قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء دول 12 ركعة اللي وردوا في حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة طيب أمال إيه 10 ركعات ثبتت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الرواتب 10 ركعات تمام طبعا في صلوات أخرى بس مش اسمها غير مؤكدة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار يبقى ركعتين زياده تمام كده وايضا في قبل العصر سنه بس غير مؤكده ورد فيها فضل قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا اوله كيفيه الصلوات السنن اثنين اثنين اثنين وتسلم واثنين وتسلم وجائز اربعه متصله جائز انما السنه ركعتين وركعتين تمام صلاة الفجر سنة الفجر إن نسيتها أو إن قمت متأخر وأدركت الفجر مع الجماعة تدخل مع الجماعة وتصلي ركعتين بعد الصلاة مباشرة أو بعد شروق الشمس والأفضل التعجيل بها تمام تصليها بعد الصلاة مباشرة إن استيقظت متأخرا فاتك جماعة الفجر يجوز أن تبدأ بالسنة أولا إذا كان لم يخرج الوقت تبدأ بالسنة أولا تصلي ركعتين السنة ثم تقوم وتصلي الفجر طيب إن كان خرج الوقت أصلا وقت خلاص انتهى يجوز أيضا تبدأ بالسنة الأول وتصلي الفجر إنما إن كان باقي خمس دقائق على الوقت على شروق الشمس تعجل بصلاة الفرض وتأتي بالسنة بعدها تمام كده جميل طيب إن شغلت عن الركعتين أو الأربع ركعات قبل الظهر يجوز أن تقضيها بعد الظهر يعني أربع ركعات قبل الظهر دخلت متأخر فاتك أي سبب يجوز أن تقضيها بعد الظهر فتصلي كام يكون ست ركعات يجوز أنت عايز تعملها براحتك مش عايز براحتك تمام طيب نكمل قال وصلاة الوتر سنة مؤكدة يقال الوتر أو الوتر صحيحان إما الوتر أو الوتر النطق صحيح صلاة الوتر أو الوتر والتي نطق بها القرآن الكريم والشافعي والوتر تمام قال سنة مؤكدة صلاة الوتر سنة مؤكدة أيضا داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا في الحضر والسفر كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك ركعتي الفجر والوتر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ جدا على ركعتي الفجر السنة وصلاة الوتر كان يحافظ عليها جدا لا يتركها سواء في الحضر يعني في الإقامة أو في السفر وسنة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لو يعلم الناس ما في ركعتي الفجر لأتوهما ولو حبواء في السنة تمام وحث الناس عليه يعني على صلاة الوتر وأقله ركعة أيضا صلاة الوتر قد يستهين بها البعض منا أنا أقولها قد يستهين البعض بصلاة الوتر أو قد يعني إيه يظن قد يقوم الليل ولا يقوم الليل وغالب أحواله لا يقوم الليل فأقول لك لا خذ بالعزيمة وأين أفضل نحن أم أبو هريرة هريرة بلا شك ومع ذلك قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث منها وألا أدع الوتر قبل النوم يعني أوصاه إن هو لا يترك الوتر قبل المنام ليه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي كل صحابي ما يخصه أبو هريرة كان مشغول بحفظ الأحاديث وبرواية الأحاديث فممكن يتأخر في النوم فلا يقوم لقيام الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يدع الوتر فأنت خذ بالعزيمة دايما صلي الوتر قبل النوم إن قمت قبل الفجر عايز تصلي قيام الليل صلي ولا تصلي الوتر مرة ثانية تمام كده يبقى إن صليت وصلي واضح ما تعيدش الوتر مرة ثانية شو يتأكد إيه خلاص والله إذا كان يظن أو غلب على ظن أنه ممكن يستيقظ يؤخر براحتك الأمر بالنسبة لك هنقولها وأقله ركعة أقل الوتر ركعة واحدة صلي ركعة واحدة خلاص انتهت يعني تصلي العشاء انتهيت من العشاء تقوم تصلي ركعتين السنة وتصلي ركعة الوتر كده انت صليت الوتر خلاص وأكثره 11 أكثره 11 ركعة تمام يبقى من واحد يجوز تصلي ثلاثة طبعا الوتر بيكون وتر ما بيكونش شفع ثلاثة خمسة سبعة تسعة، 11، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة أحيانا، يعني 11 أو 13. في تفصيلات بقى في صلاة الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة والحداشر. إيه تفصيلها؟ في كتاب مهم جدا أيضا للشيخ الألباني اسمه صلاة الوتر، رسالة صغيرة كده اسمها صلاة الوتر للشيخ الألباني، ذكر فيها تفصيلات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر، تفصيلات صلاة النبي للوتر، اسم الكتاب صلاة الوتر. وأيضا ذكرها في كتاب صفة الصلاة، لو جبت صفة الصلاة في أيضا الجزئية دي. طيب صلاة الوتر لو صليتها 3 ركعات، الشيخ الألباني لو صليت 3 ركعات الوتر يجوز أن تصلي هكذا ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة واحدة، تمام؟ ويجوز أن تصليها 3 ركعات متصلة بدون تشهد إلا في الآخر، يبقى ركعة الأولى وتقوم، الثانية وتقوم، والثالثة وتقوم، ثم تجلس تشهد أخير. ولا تشبهها بصلاة المغرب، تصلي ركعتين وتقول تشهد أوسط وتقوم وتصلي ركعة وتشهد تشهد أخير وتسلم، لا تشبه الثلاثة بصلاة المغرب، ورد فيها حديث حسنه بعض العلماء. دي 3. الخمسة يجوز أن تصلي هكذا 2 وركعة، ويجوز أن تصلي هكذا 4 متصلة ثم تجلس في الرابعة، عفوا في الخمسة 4 متصلة وتقوم تجيب الخامسة كمان، يعني 5 متصلة ثم تجلس في التشهد الأخير في الخامسة فقط، التشهد الأخير فقط في الخمسة. 7 و9 هكذا تصلي 6 متصلة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، ثم تجلس تشهد أخير في تشهد أوسط في السادسة، ثم تقوم تأتي بالسابعة وتجلس تشهد أخير وتسلم. سؤال كذلك الثلاثة أشياء أكون مثلا في صلاة القيامة في التهجد تستدركني أذان الفجر، أنا في الركعة الأولى والثانية من صلاة التهجد قلنا أبدأ بالوتر، هل يجوز أن أصل الوتر بصلاة التهجد؟ تصل وتبقى تخليها 3 ركعات يجوز. ثلاثة احنا شرحنا الثلاثة ما خدتش بالك، ثلاثة ما تعملهاش زي المغرب، ثلاثة ما تعملش زي المغرب، في تشهد اوسط فيها، اما 2 وتسلم وتجيب ركعة، واما 3 متصلة تشهد الاخير. نرجع مالهم 4 جملة واحدة 5 جملة واحدة وتشهد اخير فقط، تشهد اخير فقط نعم، تشهد اخير بالتحية تشهد كاملا ثم السلام. طيب قال ووقته يعني وقت الوتر متى يبدأ؟ من صلاة العشاء الى طلوع الفجر، كل وقت ده وقت الوتر، والافضل ان يكون اخر صلاتك، الافضل ان تخلي الوتر اخر حاجه من صلاتك، الافضل اخر صلاتك، اخر صلاه تصليها بالليل تكون صلاه الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، خاف ان هو لا يقوم اخر الليل اوتر في اوله، ان ربنا رزق قيام الليل فبه ونعمت، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. تمام؟ طبعا في تفصيلات أيضا في صلاة الوتر، ماذا تقرأ وماذا تقول بعد الوتر إلى آخره، يعني التفصيل سنجاوزه، نأخذ بس رؤوس المساء. قال وصلاة الاستسقاء سنة، متى تكون؟ قال إذا اضطر الناس لفقد الماء، حدث فيه فقد ماء فيجمع الإمام الناس يخرجون هكذا. قال وتفعل كصلاة العيد، يبقى صلاة الاستسقاء كيفيتها مثل صلاة العيد، ركعتين بسبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، أو في الخلاء في الصحراء في الخلاء، كيفيتها كصلاة العيد، صلاة العيد تماما، صلاة العيد إزاي؟ ركعتين بسبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الآخر، أيوة زي صلاة العيد تماما، تمام كده. ويخرج إليها الإمام بقى والناس يخرجون متخشعا متذللا متضرعا، يلبسون الملابس الايه الرثه، ما يلبسوش ملابس جديده بقى وغاليه ونفيسه، لانك انت خارج مقام تضرع لله وافتقار وذل وانكسار، فما يلبسش بقى اغلى ما عنده. فيصلي ركعتين، ثم بعد ان يصلي ركعتين زي صلاه العيد، ثم يخطب خطبه واحده، يتكلم كلمه بعد صلاه الاستسقاء، يعني بعد الركعتين دول فيها ايه بقى الخطبه دي؟ يكثر فيها الاستغفار وقراءه الايات التي فيها الامر به، الامر بالاستغفار، ويلح في الدعاء على الله ولا يستبطئ الاجابه، يعني مش اول ما يرفع ايده ويدعو لازم ينزل مطر، لا لا يستبطئ، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. تمام؟ إيه هي الأسباب تدفع الشر؟ كان استغفار والتوبة والخروج من المظالم. واحد إنسان ظالم إنسان واكل حقه يؤدي له حقه، طبعا معيش فلوس يوديه دلوقتي يضمن له، أكتب لك أو أنا أعترف بحقك وأكتب له أعترف بحقك لك عندي كذا وكذا وسأدي لك، والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم. تمام؟ قال وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، دي اسمها أوقات كراهة الصلاة. نكتب سؤال، ما أوقات كراهة الصلاة؟ ما هي أوقات كراهة الصلاة؟ دي اسمها أوقات كراهة الصلاة، يعني تكره الصلاة في هذه الأوقات. بس الصلاة الهين النوافل المطلقة، اكتب فوق المطلقة كده، أي غير المقيدة بسبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، فتجوز في هذه الأوقات، فتجوز في هذه الأوقات، وأيضا أداء الفرض، أداء الفرض لمن لم يصليه في وقته، أداء الفرض لمن لم يصليه في وقته. طيب ايه معنى اداء الفرض لمن لم يصلي في وقته؟ انسان صحي بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس ده وقت كراهة الصلاة، او اثناء شروق الشمس الشمس بتطلع ده وقت كراهة، ماذا يفعل؟ يصلي الفجر ولا يصلي؟ يصلي مباشرة، لا ينتظر يقول لا ده لسه بعد شروق الشمس وربع ساعة، لا تصلي مباشرة. تمام؟ اوقات كراهة الصلاة نشوفها ونتكلم تاني. قال منها من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح. يبقى انت صليت سنه الفجر قبليه وصليت الفجر والحمد لله، ما تجيش وانت قاعد كده اما اقوم اجيب اصلي ركعتين لله، لا ما ينفعش، مفيش بقى ركعتين لله في الوقت ده، ده اسمه وقت كراهه صلاه. تمام كده؟ الوقت ده قرارها لغايه وقت ايه؟ لغايه ما تشرق الشمس، وبعد شروق الشمس بحوالي 10 دقائق ربع ساعه، يعني تسيب بعد شروق الشمس كمان ربع ساعه كمان وتبدا تصلي. واضح كده؟ يبقى ده الوقت الاول. الوقت الثاني من صلاه العصر الى الغروب، ودي فيها خلاف، اكتب كده والأصح، والأصح أن وقت الكراهة بعد العصر هو من إصفرار الشمس، من إصفرار الشمس إلى الغروب، من إصفرار الشمس إلى الغروب. يعني إيه من إصفرار الشمس؟ يعني يجوز بعد العصر الصلاة، مش بعد العصر مباشرة تكره الصلاة، لا يجوز صلاة بعد العصر ولو نوافل مطلقة، إنما أول ما تصفر الشمس، يعني إيه تصفر الشمس؟ يذهب شعاع الشمس، الشعاع والحرارة تذهب، تمام، تبقى حمرة كده اصفرار، وتبدأ الغروب في الوقت اصفرار لغاية غروب الشمس، ده اسمه لغاية أذان المغرب، يعني ده اسمه وقت كراهة الصلاة. يبقى العصر الصحيح مش من العصر للمغرب كل وقت كراهة، مش الفترة دي كلها، لا ده من اصفرار الشمس، يعني قبل المغرب قول ساعة إلا ربع مثلا لغاية أذان المغرب. تمام؟ طيب رقم ثلاثة من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، اللي هو قبل الظهر، أي قبل الظهر بحوالي 5 دقائق، قبل الظهر بحوالي 5 دقائق، دي اسمها يا جماعة أوقات الكراهة. طب نرتبها كده، يبقى من الفجر، من صلاة الفجر إلى بعد شروق الشمس، الوقت الثاني قبل الظهر حوالي 5 دقائق، الوقت الثالث من اصفرار الشمس الى اذان المغرب، دي اسمها اوقات كراهة الصلاة. كراهة الصلاة عن ايه؟ الصلوات المطلقة اللي هي غير مقيدة، نوافل المطلقة. اما لو انت دخلت المسجد في الوقت ده، يعني صليت الفجر في مسجد وجيت المسجد الثاني بعد صلاة الفجر ودخلت وصليت تحت مسجد، رحت اتوضيت وانت جالس في المسجد توضيت عايز تصلي سنة وضوء، تجوز تصلي سنة وضوء. يبقى الصلوات ذات السبب تجوز في اوقات الكراهة. واضحة الصلاة ذات السبب؟ اتفضل. بعد حوالي 10 دقائق. تمام؟ 10 دقائق. خلاص كده يا جماعه؟ طيب ننهي ننهي واحنا نازلين مع بعض. لسه قايل من العصر. متأخر. قبل المغرب ب 10 دقائق. قبل المغرب 10 دقائق. ما احنا قلنا حضرتك ان صلاة الفرض اذا قمت متأخر تصليها في اي وقت. حتى لو في وقت الكراهه. بالنسبه للدفن برضه الدفن اه تمام كده، دي ضروره. ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في هذه الاوقات. والله ما انت شفت سمعت الاجابه والله وعي لها، بس انا بقول تاني على